فتحب ما يلائمه وينفعه ويبغض ما ينافيه ويضره، ولكن استفاد من هذا القرار اتباع اهوائهم، ثم زادهم الغماس في اهوائهم وشهواتهم، فهم يحبون ما يهونه كالصغر والرياسه وفضول المال والبدع المضله، زاعمين ان هذا من محبه الله، ومن محبه الله بغض ما يبغضه الله ورسوله وانهاك ملئه بالنفس والمال. واصل ضلالهم ان هذا القائل الذي قال ان المحبه نار تحرق ما سوى مراد المحبوب، قصد بمراد الله تعالى الاراده الكونيه لكل الموجودات. اما لو قال نؤمن بالله وكتبه ورسله هذه المقاله فانه يوصف الاراده الدينيه الشرعيه التي هي بمعنى محبته ورضاه، فكانه قال تحرق من القلب ما سوى المحبوب لله. هذا معنى صحيح، فان من تمام الحب لله الا تحب الا ما يحبه الله، فاذا احببت ما لا يحب كانت المحبه ناقصه. واما قضاه وبذله فيقضه ويكله ويسقطه وينهى عنه، فان لم اوافقه في بعضه وكرامته وسخطه لم اكن محبا له بل محبا لما يقضه. فاتباع هذه الشريعه والقيام بها وقيام الجهاد بها من اعظم الفروق بين اهل محبه الله واوليائه الذين يحبون ويحبونه. ما قوله أما قضاؤه وقدره فهو يبغضه ويكرهه ويسخطه، يعني لا يلزم أن يكون القضاء كله، لأن القضاء والقدر قد يتفق مع الأمر الذي يأمر به، فإذا كان متفقا فهو يحبه، كذلك إذا كان مخالفا فالله جل وعلا أراد أن توجد المتضادات حتى يتبين الحق من الباطل ويتبين المجاهد من عدمه، وإلا لو يوجد الكفر ويوجد الشرك ما تبين الذين يجاهدون في إنكاره وفي إزالته ووقع الجهاد منهم. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا للحق ويهدينا إليه. والسؤال هنا قبل أن أولا مر معنا أن كلمة أمة في القرآن تأتي لعدة معاني، من يذكر لنا ثلاثة منها؟ نعم ها؟ لا الأمة، لا كلمة الأمة الزبد زمن، مش مثال المعنى الثاني الإمام القدوة، طائفة من الناس. طيب فيه معنى الرابع هو ذكر الطائفة هي الجماعة الملة. طيب الحب الذي يجب أن يكون لله جل وعلا، ما الفرق بينه وبين محبة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ محبة الله سبحانه وتعالى فيها كل الوصول، محبة الرسول صلى الله عليه وسلم هي محبة اتباع تكون تابعة لمحبة الله. طيب خلاص خذ كل واحد أخذ.